موضوع الدرس في أهوال الأشقياء في الآخرة سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ونفخ في الصور القرن للبعث فجمعناهم الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم بدلا من الكافرين في غطاء عن ذكري أي القرآن فهم أمي لا يهتدون به وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلو عليهم بغزا له فلا يؤمنون به أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أي ملائكتي وعيسى وعزير عليه السلام أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أربابا مفعول ثاني ليتخذوا والمفعول الثاني لحسب معذوف المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه كلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا أي هي معدة لهم المعد للزيف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا تمييز طابق المميز وبينا بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا يجازون عليه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه والباس والحساب والثواب والعقاب فحبطت أعمالهم بطلت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم قدرا ذلك الأمر الذي قلت من هبوط أعمالهم وغيره جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي مهزوءا بهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كما قرأنا قبل ذلك ما جاء في بيان قصة ذي القرنين وأصفار ذي القرنين إلى مغرب الشمس وإلى مطلع الشمس وما بينهما، وبناء ذي القرنين الردم أو الصد لمنع يأجوج ومأجوج لئلا يفسدوا في الأرض. وبعد ذلك رجع الكلام إلى إثبات الآخرة وأهوال الآخرة وأهوال الأشقياء في الآخرة الذين كفروا بالله وبرسوله وبالآيات الواضحة الدلائل القاطعة على إثبات التوحيد لله سبحانه وإثبات النبوة والرسالة للأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم وإثبات الآخرة. لما لأن في أول السورة جاء ذكر هذه المزامين الثلاثة المهمة، المسائل المهمة، المسائل الأصولية العمودية، مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة البعث بعد الموت، وبذلك رجع الكلام أيضا إلى إثبات البعث بعد الموت. قال ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن قبل ذلك جاء ذكر يعجوج ماجوج والصد يعجوج ماجوج حتى أنه بنى، قال فما استطاعوا له أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا. وجاء بعده إن الله وكان بعد ربي حقا، بس انتهى كلام ذو القرنين. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وجاء ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى للربط بين هذين الآيتين مع الآيات السابقة، لما لأن قبل ذلك جاء ذكر ياجوج ماجوج، جاء ذكر بناء الصد عليهم، وجاء بعده فورا ذكر نفخ في الصور. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الآيات بعضها ببعض مربوطة على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، لما لأنه كلام الله كلام رب العالمين. قالوا فيها ربط باعتبار هذا كأن يأجوج ماجوج مع كثرتهم ومع قوتهم ومع فسادهم في الأرض، إن الله سلط عليهم عبد من عباده وسخر له من الآلات وغيرها حتى أنه بنى صدا صلبا عظيما أملس كما استطاعوا أن يظهروا، وجمعهم وراء هذا الصد في مكان واحد. فقالوا فإذا إن الله تعالى قادر على ذلك، على تسخير وعلى جمع هذا المخلوق الذين يفسدون في الأرض مع قوتهم ومع كسرتهم في موضع واحد مانعين من الصد، هو قادر على جمع سائر المخلوق يوم القيامة. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني ما هذه الآيات قالوا أنها ربط ظاهر واضح جدا، كما أنه قال إذا جاء بعد ربي جعله دكا. وبذلك ثبت أن جميع الأشياء بيد الله تبارك وتعالى وتحت قدرة الله تعالى. إذا أراد الله تبارك وتعالى فناء هذا العالم، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعث جميع المخلوق، أنه قادر على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا جاء النفخ في الصور هنا المراد النفخة الثانية، ليس المراد النفخة الأولى. لما لأن النفخة نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. ها هنا جمع كما جاء ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، دليل على ذلك المراد هنا النفخة الثانية. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فجمعناهم جمعا، يعني جميع الضمير أولا كان راجف إلى يأجوج مأجوج فقط، فتركنا بعضهم يموج في بعض. قال العلماء يعني تركنا بعضهم يعني ضمير يرجع إلى يأجوج ومأجوج. قالوا ها هنا وجمعناهم يعني الأولين والآخرين، الخلائق كلها من الجن والإنس. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یعنی وقت خروجهم وقت خروجهم وفنا من الصد وفنا الصد انهم يموج بعضهم في ويختلط بعضهم في بعض لكثرتهم وجاء تشبيههم بالموج لما ان الموج كما مضطربه في الماء يختلط بعضها ببعض يضرب بعضها ببعض هؤلاء لكثرتهم انهم يدخلون بعضهم في بعض ويختلط بعضهم في بعض وجمعناهم جمعا. قالوا الضمير الان يرجع الى الخلائق الى الخلائق كلها الانس والجن. لما؟ لان بعد نفخة الثانية لا يبعث الياجوج ماجوج فقط بل يبعث جميع المخلوق الاولين والاخرين. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. وايضا كما قال تبارك وتعالى في آية اخرى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فبذلك قالوا بهذه القرائن الزمير انها راجية الى جميع الخلائق يعني الانس والجن. وذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا الزمير الاول وزمير هذا كلها راجية الى جميع الخلائق. قال وتركنا بعضهم يموج في بعض يعني الزمير ايضا الى الخلائق الانس والجن. وجمعناهم جمعا قالوا الزمير يرجع ايضا الى الخلائق كلها الجن والانس يعني يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى من قبورهم بعد فنائهم وبعد هلاكهم وبعد بليهم وبعد ان كانوا انصاروا رميما وترابا ان الله تبارك وتعالى بعثهم وان الله جمعهم وان الله تعالى حشرهم في سعيد واحد في مكان واحد يوم يقوم الناس رب العالمين. فبذلك جاء في كثير من الآية. ولكن بس القول الأول يعني الزمير يرجع إلى ياجوج ماجوج. قالوا وتركنا بعضهم يموج في بعض يعني وقت خروجهم. أما وجمعناهم جمعا يعني وقت بعثهم. فبذلك يكون فرق. لما؟ لأن وقت خروج ياجوج وماجوج يعني قبل يوم القيامة. لأن وقت خروج ياجوج وماجوج بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. لما؟ لأن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء وأنه يقتل الدجال وأنه يكسر الصليب ويضع الجزية. فبذلك صاب ثم يخرج ياجوج ماجوج ثم أنه يدعو من الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يسلط عليهم داء وأنهم يموتون. فبذلك إذا كان ضمير الأول يرجع إلى ياجوج ماجوج معنى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض متى يعني وقت خروجهم. وقال ونفخ في السور فجمعناهم جمعا يعني هذا ضمير يرجع إلى الخلائق كلها يعني الإنس والجن يوم بعثهم. وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أزهرناها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أبرزناها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قربناها. وجميع الأقوال متقاربة المعنى لا تعارض فيها. لما؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة كأن الجنة خلقت وأن جهنم خلقت أن جهنم أعدت للكافرين وأن الجنة أنها أعدت للمتقين برحمة الله تبارك وتعالى وفضله. وأما ما ذهب بعض الفرق الضالة من المعتزلة كأن الجنة والنار غير مخلوقتان فلا شك في فساد هذه العقيدة لما جاء في كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كأن جهنم مخلوق وأن الجنة مخلوقتان خلقتا وأعدتا لكل لأهلهما أن جهنم أنها خلقت وأعدت للكافرين الطاغين وأما الجنة فأنها خلقت للمتقين المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا باليوم الآخر. وأما ما ذهب بعض المستشرقين أيضا فقالوا لا وجود للجنة ولا للنار. قالوا بل أنهما تخويف تخيلي يعني بإعتبار تخيل فقط. قالوا كما أن كثيرا من الناس يخففون أولادهم إذا ما فعلت كذا يأتيك أسد يأكلك ولا يكون أسد فلا يكون شيئا مقصودهم تخويف فقط. فقالوا نعوذ بالله هذه تخويف وهذه انذار فقط وإلا لا وجود للجنة ولا لجهنم. لماذا؟ قالوا نحن ذهبنا الى مشارق الارض والى مغاربها وهكذا لبعض السيارات وبعض الالات حول الارض وغير ذلك، ولكن ما راينا الجنه وما راينا النار، اين انهما مخلوقتان واين انهما يوجدان؟ فهذا انه اناد، وهذا انه جهل، وهذا استهزاء بكتاب الله بايات الله تبارك وتعالى. لما؟ لان عدم رؤيه الشيء لا يدل على عدم وجوده. عدم الرؤيه هذا شيء اخر، وعدم شيء اخر. مثلا اذا انسان واحد انه ما راى واحد برز يقول لا يكون في الوجود لاني ما رايت انا، فبذلك هذا عدم الرؤيه هذا شيء، وعدم الشيء هذا شيء اخر. فبذلك عدم رؤيتهما لا يكون دليلا على عدم وجود الجنه والنار. لما حتى الروح موجوده صاريه جاريه في بدن الانسان، ولكن ما راه احد. ان الانسان ينطفئ من الهواء، ولكن ما راه. ان الانسان يشم من البرده ارواحا طيبه، او من البرود ارواحا قرائب، ولكن ما راى الريح اين يوجد. فبذلك عدم الرؤيه لا يكون دليلا لعدم وجود الريح. عدم الرؤية لا يكون دليلا لعدم وجود الروح. عدم الرؤية لا يكون دليلا لعدم وجود الرياح وغيرها الذي خلق الله تبارك وتعالى. وبذلك هذا جهل، وإلا ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وجود الجنة ووجود النار، حتى ثبت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الجنة والنار. إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة وعذاب النار وأنواع العذاب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أنه رأى في الجنة بيتا لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما هذا أرزنا جهنم يعني يوم القيامة، إما قربناهم وإما أزهرناهم وإما أبرزنا عليهم كما يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يقال لهم زجرا وتوبيخا: أفصير هذا أم أنتم لا تبصرون. وبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لكن لفظ العرز قالوا حتى أنه استعماله باعتبار اللغة، كإذا كان الشيء مرغوب والشيء مطلوب يعرز، ولكن هذا تحكم عليهم. لما؟ لأنهم كانوا يستهزئون مع المؤمنين، لأنهم كانوا يستهزئون مع آيات الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا ينكرون كتاب الله، لأنهم كانوا ينكرون عن الآخرة، فأنهم يقولون ما يقولون فيها. فبذلك قال تعالى: وأرزنا جهنم يومئذ للكافرين أرزا. وأرزنا يومئذ يعني يوم القيامة كما هو المذكور قبل ذلك، كما جاء قبل ذلك: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني في مكان واحد. متى؟ يوم القيامة. فبذلك هذه إشارة أيضا إلى يوم القيامة. وأرزنا جهنم يومئذ للكافرين أرزا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال بعض العلماء من القواعد، علماء من النحو: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، قالوا هذه بدل من الكافرين، هذه بدل من الكافرين. لمن؟ لأن قبل ذلك جاء ذكر الكافرين. فأرزنا جهنم يومئذ للكافرين. فبذلك قالوا الذين، قالوا بدل من الكافرين. وقال بعض العلماء، يعني علماء القواعد، قالوا لا بيانا. وقال بعض العلماء من القواعد نعتا. وقال بعضهم لا، ولكن افهم: اذا كان بدلا يعني من الكافرين، او اذا كان بيانا من الكافرين، او اذا كان نعتا من الكافرين، تكون مجرور، تكون مجرور. لما؟ لأنه قبل ذلك جاء للكافر، يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم، تكون في محل مجرور. لما؟ بدلا من الكافرين، أو بيانا من الكافرين، أو نعتا من الكافرين. وقال بعضهم أن هذا منصوب، إذا كان منصوب فقالوا أنه منصوب، ولكن بإزمار ناسب، بإزمار ناسب، يعني أن يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم، قالوا ها هنا يعني ناصف مقدر ومن سيكون منصوبا على إزمار على إزمار ناصب يكون مزمر ها هنا الزم الذين كان في أعينهم أو غير ذلك. وقال بعضهم لا حتى يكون مرفوعا وإذا كان مرفوع الذين كانت أعينهم يعني جملة مرفوع فتكون خبر مبتدا هنا مزمر فيكون هذه الجملة خبر ومبتدا تكون مزمر يعني هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكره. فبذلك ذهب علماء القواعد علماء النحو فيها على أقوال كثيرة. قال بعضهم كأنها مجرور يعني في محل مجرور ولكن بدلا من الكافرين. وقال بعضهم بيانا من الكافرين. وقال بعضهم نعتا من الكافرين بس. وقال بعضهم لا في موضع النصب يعني هذه الجملة تكون منصوب في موضع النصب. إذا كان في موضع نصب قالوا أما نصب فهنا مقدر. وقال بعضهم لا في موضع رفع يعني الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري قالوا هذه جملة أنها في موضع رفع. فإذا كان مرفوع معناه هاهنا فتكون هذه الجملة خبر لمبتدأ مقدر هاهنا يعني هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري قال العلماء رحمهم الله المراد من الذكر ماذا؟ القرآن. المراد من الذكر ماذا؟ القرآن. إنه لذكر لك ولقومك. وجاء في كثير من الآيات لفظ الذكر ويراد منها القرآن لما لأن فيها ما يتذكر لأن فيها ما يتفكر لأن فيها المواعظ لأن فيها الإبر لأن فيها الإنذار إنذار وفيها تخويفات وتخويفات دنيوي وتخويفات بالعذاب الأخروي وغير ذلك ولكن إبر لمن يعتبر. فبذلك قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال بعض العلماء يعني أعينهم هذا كأنهم لا يرون. وقال بعضهم لا المراد أعين قلوبهم يعني بصائر لا يهتدون بآيات الله تبارك وتعالى لا يهتدون بكتاب الله تبارك وتعالى. وإلا قال أنهم يرون ولهم رؤيا ولهم بصر ولهم رؤيا بصرية ثابتة ولكن كما جاء في كثير من الآيات لهم أعين لا يبصرون بها كما قال الله تبارك وتعالى آذان لا يسمعون بها قلوب لا يفقهون بها معنى لأنهم لا يفقهون بها الحق لا يسمعون بها سباء قبول لا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى وأيضا أنهم لا يبصرون طريق الحق. فبهذا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال يعني المراد من الأعين يعني أعين قلوبهم يعني البصائر ليس البصر فقط بل المراد من البصيرة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حسب ظاهر الآية أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يقدرون ولا يستطيعون سمعا يعني سماع كتاب الله سماع آيات الله تبارك وتعالى سماع القرآن سماع قبول لما لأنهم كانوا أشد بغضا وأداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفرهم بسبب شركهم بسبب ما أسروا من كفرهم وشركهم وإبادة أوثانهم حتى كما جاء في آية أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأيضا كما أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم إذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى هو أنهم يفرون منها وأنهم يهربون منها. وبذلك قال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جاء الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمع كانت وكانوا قال هذا يدل على ذلك كأنهم مستمرون وأنهم مازون على هذه العادة على هذه العادة كأنهم لا يبصرون الحق وأنهم لا يسمعون سماع الحق وأنهم لا يسمعون آيات الله تبارك وتعالى من كتاب الله تبارك وتعالى الذي يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا قال بغضا بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا لآيات الله تبارك وتعالى فلا يؤمنون به. قال بعض العلماء رحمهم الله أنهم بالظاهر يسمعون، قال لما أنهم يسمعون على سبيل الإنكار على سبيل الإعراض فيقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، فبذلك أنهم ما سمعوا كتاب الله. أما سماع كتاب الله سماع تدبر وقبول، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأيضا كما جاء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فبذلك كم من الأسلاف رحمهم الله تعالى أنهم إذا سمعوا آيات الله أو إذا أنهم يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى أعيانا من خوف الله ومن خوف عقاب الله تبارك وتعالى يغمى عليهم، لما خشية من خشية الله تبارك وتعالى ومن عزبة الله تبارك وتعالى. وأيضا كما ثبت أن إكرمة إذا قرأ القرآن أنه إذا تلا وقال هذا كلام ربي هذا كلام ربي فأنه يغمى عليه إذا أفاق ثم أنه يبدأ بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. حتى كما كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنهم سمعوا آية من آيات الله تبارك وتعالى يتأثر عليهم. حتى كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل بعض الأسئلة من الجنة ونعيمها، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم زفر زفرة وأنه مات. فبذلك لما لأن الله تبارك وتعالى آتاهم فهم القرآن والتدبر إلى آيات الله والتفكر في آيات الله تعالى. أما الكفار فسماعهم كأنهم ما سمعوا، لما لأنهم لا يسمعون سماع قبول. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون، لما أن الأنعام والمواشي أنهم يسمعون صوت الراعي وأنهم يرجعون إلى صوته ويرجعون إلى طلبه، ولكن هؤلاء أشد جهلا وأنهم أزل من الأنعام، كأنهم تركوا عبادة الله وحده وما توجهوا إلى كتاب الله ولا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنهم أصروا على الكفر والشرك. وبذلك قال تعالى كانوا لا يستطيعون سمعا. قال الله تعالى بعد ذلك أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أفحسب الذين همزة استفهام فا تكون عاطفة فا تكون عاطفة لكن عاطفة على أي شيء؟ عاطفة على مقدر، ولكن جاء همزة استفهام مقدم على فاء العاطفة، لما لأن قاعدة استفهام تكون في أول الكلام. فبهذا جاء أفحسب الذين كفروا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، قال العلماء هذا عطف أنها لا مقدر أكفروا فحسبوا، فبذلك قالوا ها هنا أنها عطف على جملة مقدر. أما جاء همزة الاستفهام لما لأن لها ابتداء الكلام، فهذا استفهام يقال استفهام إنكار واستفهام توبيخ. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، قال بعض العلماء المراد عبادي مراد من؟ قال بعض يعني مراد عزير عليه السلام عيسى عليه السلام، هكذا المراد ملائكة الله عليهم الصلوات والتسليم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى القول الأول يعني عبادي من؟ لما لأن النصارى أنهم يعبدون عيسى عليه السلام، هكذا اليهود أنهم يعبدون عزير عليه السلام. وقال بعضهم كي عزير كان لقبا له، حتى نقل بعض العلماء كي عزير كان لقبا له، أما كان اسمه قطفير، وذكر بعضهم كان اسمه إطفير بالألف، ذكر بعضهم، لكن هذا من الكتب المتقدمة. أما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فبذلك ما جاء تفصيل وما جاء بيان بهذا، قال أنه اسم له أو أنه ملقب بهذا اللقب واشتهر بهذا اللقب، لما أحيانا الإنسان يلقب. فيشتهر باللقب حتى ينسى اسمه كما ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني انه معروف بقنيته ولقبه فبذلك اتى كثيرا من الناس الذين لا يعلمون اسمه وبذلك انه مع كما ابي هريره انه معروف بالقنيه فبذلك فلما عرف فصار معروفا ومشهورا بقنيته واشتهر بذلك حتى لا يعلم اسم ابي هريره رضي الله تعالى عنه كثير فبذلك قالوا ان الله تعالى ذكر عزيرا فبهذا القول الاول افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي المراد عبادي من يعني عيسى عليه السلام عزير عليه السلام ملائكه الله لما لان اليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون عيسى ابن مريم مسيح ابن مريم وهكذا بعضهم يعبدون ويقولون الملائكة بنات الله كما مشركي مكة وكما كفار مكة والقول الثاني قال بعض العلماء عبادي وقال بعض العلماء يعني عبادي ليس تخصيص لهذا المراد من الشياطين الجن والإنس الذين جعلوهم معبودا من دون الله تبارك وتعالى ذهب بعض العلماء إلى القول الثاني قال العلماء رحمه الله تعالى لما صار هذا القولان قال بعضهم عزير والملائكة وعيسى عليه السلام وقال بعضهم لا شياطين الجن والإنس قالوا لما لأن في كتاب الله تبارك وتعالى كلما